أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم أولئك هم الوارثون ولقد خلقنا فتبارك الله أحسن وأنزلنا من السماء فقال الملأ الذين

ولئن أطعتم